السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بنا أن نتجه للفقه في الدين، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم منه، اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبق التنويه على سبب نزول هذه الآية الكريمة بما حاصله أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مرضت فأغمي علي، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين، فقلت: يا رسول الله، أو فتوضأ فصب علي من وضوئه فأفقت، صب علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ماذا أصنع في مالي؟ فنزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا ورد لها سبب نزول فيه ضعف يسير، لكن تلقاه العلماء بالقبول. حاصله أن امرأة سعد بن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت، أو أن امرأة ثابت بن قيس، ليس سعد بن الربيع، ليس ثابت بن قيس بن شماس، إنما ثابت بن قيس آخر، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ثابتا قتل معك يوم أحد يا رسول الله، وإن لي ابنتان منه، فأتى عمهما واستحوذ على جميع مالهما، وإنهما لا تتزوجان أبدا يا رسول الله، إذ ليس لهما مال. فنزلت الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي البنتين الثلثين، وأعطي الأم الثمن، وخذ ما تبقى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا اعتراض لنا أبدا على شرع الله تبارك وتعالى، ولا ننهزم أبدا أمام المستشرقين وأمام المستغربين الذين يطعنون في ديننا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. أنا كنت عايزة أسأل سؤال. يعني أنا كنت متزوجة من وأنا عمري 18 سنة، وقعدت لغاية 3 سنين متزوجة وأنجبت ولد، والمهم يعني طلقت يعني، وقعدت 9 سنين من غير زواج بعد كده، وربنا أكرمني براجل طيب وعلى خلقه كده وتزوجته، وصراحة هو بيعمل لي معاملة كويسة، بس في حاجة بصراحة يعني تعبانة جدا في عيشتي معاه. يعني ما بيدينيش حق، هو عنده زوجة تانية وأولاد تانيين. أحذر من النيل من الأعراض على الهواء. لا يا شيخ، لا يا شيخ، عفوا، ما دمت ستتطرقي لأمر مثل هذا فأمسك عن الجواب، لأن الأولى في مثل هذه الأحوال. على حاجة زي كده خالص. عفوا، في مثل هذه الأحوال ينبغي أن تعرضي، تقولي: شخص تزوج امرأة، وتلوحي ولا تصرحي. بارك الله فيك. فعفوا، أعتذر عن الجواب وعن أي سؤال فيه هتك لأي عرض من الأعراض. نعتذر، وعلى السائل أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، فيعرض ولا يصرح. أما امرأة تتحدث عن زوجها على شاشات الفضائيات وتصفه بما يشين أو بما يضر، فهذا أولا لا يرضي الله عز وجل، ثم فيه هتك للأسرار. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة استفسر عن الآية اللي بتقول: يوم يدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني لو سمحت. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر معناها، في حديث طويل أخرجه البخاري فيه. ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، فيأتيهم ربهم عز وجل في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، فيكشف ربنا عن ساقه، فيخر من كان يسجد له في الدنيا لله ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد، فيخر لظهره طبقا واحدا. فهذا الحديث ثابت في البخاري هذا. ولقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يكشف عن أمر عظيم كبير، وذلك يوم القيامة. كذا قال ابن عباس: ولا تعارض، فيوم يأتي الله عز وجل الناس وأهل الإيمان فهذا أمر عظيم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ نعم. أنا بصلي في مكان، بنصلي في مكان النساء كلنا يعني، بنصلي في مكان يبعد عن الجامع عن المسجد بحوالي كم متر يعني كده، طريق يعني طريق عمومي، فهل يجوز نحن نصلي فيه؟ نعم في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه المسألة موجودة في كتب الفقه. إذا صلى قوم في مسجد وهناك شارع ضيق مثلا، وبعدها تتمة للمسجد أو مصلى للنساء، فهل الصلاة في هذا المكان تصح أو لا تصح؟ صحح ذلك عدد من الفقهاء ما دام الصوت يسمع أو الأشخاص ترى، فإذا تحقق واحد من ذلك ائتماما بإمام المسجد، إذا كان الصوت يسمع أو كانت الأجسام ترى فالصلاة صحيحة، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده من قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا نقول بأقوال المنهزمين الذين يخشون الغرب الكافر ويدافعون بأنواع من الدفاعات الباطلة الضعيفة أمام الهجوم الاستشراقي الماكر، فلا أقول بقولهم، وإنما نقول دوما لربنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. من فضلك حضرتك السؤال عن حديث جنبوا صبيانكم أو مجانينكم المساجد، وما حكم الصحابة أقل من 7 سنوات في المسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فحديث ضعيف الإسناد. أما عن تواجد الصبيان في المسجد فقد كان الصبيان يتواجدون في المسجد زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دل على ذلك ما يلي: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه، ودل على ذلك أيضا أن الرجال كانوا يصفون ثم الصبيان ثم النساء، ودل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيما حسنه بعض العلماء، فرأى وهو يخطب الحسن والحسين رضي الله عنهما يأتيان يمشيان يتعثران في ثوبين أحمرين، فنزلا أو قال النبي وقد نزل واحتضنهما: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وكذا صح أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وله من العمر 6 سنين وفي رواية 8 سنين، فإذا سجد ظهر إستوه للفقر الذي كانوا فيه، فتقول النسوة غطوا عني إست صاحبكم حتى أتوه بثوب ستر عورته. فكل هذه أدلة على أن الصبية كانوا يتواجدون في المسجد. أما الصبي العابث الذي لا يجدي معه الكلم الطيب ويفسد على المصلين صلاتهم، فحينئذ سيخل بالخشوع. فإذا كان هذا شأنه فليبعد العنصر الفاسد الذي يضر بخشوع المصلين، والله أعلم، لقوله تعالى والله لا يحب الفساد، ولقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، إلى قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم تفضل. تفضل. أيوة شيخ، لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا اشتريت حاجة بالتقسيط، فلما اشتريتها جيت ربنا كرمني بعدها بشهر على طول جهزت المبلغ كله بتاع حق التقسيط كاملا. فجيت رحت لصاحب اللي أنا اشتريت منه الحاجات ده فقلت ممكن تسامحني مثلا أو تسيب لي جزء من المبلغ ده، فراح قال لي لا والله ده أنا سألت فيها مشايخ وكنت فعلا بسيب لو واحد سد المبلغ كامل كنت بسيب، فسألت مشايخ قالوا لي ايه ان حرام لازم فهمت. ايه لو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه المسألة هي مسألة في الفقه يقال عنها ضع وتعجل، اي يا صاحب الدين ضع من دينك شيئا، ويا مدين تعجل بالسداد، عجل بالسداد يا مدين. فهذه المسألة ضع وتعجل، هذا أحد تأويلاتها، وللعلماء فيها قولان اختاروا القول القائل بالجواز. أولا، لأنه ليس هناك دليل على المنع إلا الأقيسة وهي لا تسلمها هنا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحاب له قد ارتفعت أصواتهم في المسجد، فرأى كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا عليه، أي يطالبه بالدين، وعبد الله بن أبي حضرد يعتذر قل ما عندي من شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن مالك ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي حضرد قم فاقضه. فهذا كعب بن مالك وضع من دينه شيئا، وعبد الله بن أبي حضرد تعجل ودفع. وهذا وإن كان جائزا في الديون فجوازه في الديون الناشئة من البيوع من باب أولى، وكثير من أهل العلم يجوزون ذلك في حالة البيوع على وجه الخصوص. فعليه لا مانع من أن يتنازل صاحب الدين عن جزء من ماله وأن يعجل المدين الدفع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، السؤال مركب في العمرة. لي شخص له حقوق علي يعلمها الله وأريد أن أنوي العمرة له، هل يجوز لي ذلك؟ هذا واحد. الثاني، إذا كان الحج صعب ماديا وصحيا علي، فهل يمكن في هذه العمرة أن أوكل شخصا في السعودية يكون قد حج لنفسه أن يحج لي وأنا على قيد الحياة؟ هذا والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يقول هناك شخص له حقوق عليه، فهل يمكن أن يعتمر عنه؟ فأقول لا بد من التفصيل في هذه الحقوق. إذا كانت حقوقا من أعراض ولا يمكن أداؤها، كأن تكون نلت من عرضه ولا تستطيع أن تتحلل منه فتريد أن تعتمر عنه، فلا بأس. أما إذا كانت حقوقا مالية، أنت مدين له بمبلغ من المال وتريد أن تعتمر عنه مقابل هذا المبلغ، فلا يحل هذا، بل عليك أحد أمرين، إما أن تتحلل من الدين الذي له عليك، وإما أن تسدد له دينه. أما أن تعتمر عنه وتعتبر أن هذه العمرة مقابل الديون التي له عليك، الديون المالية، فلا تجزئ هذه العمرة عن الديون المالية. هذا هو التفصيل والله أعلم. أما عن سؤالك الآخر أنك لا تستطيع أن تحج وذهبت إلى العمرة فالتقيت بشخص هنالك وكلته كي يحج عنك، هل هذا جائز وسائغ؟ إذا كنت عاجزا عن الحج، عاجزا بدنيا أو عاجزا ماليا، جاز لأحد أن يحج عنك، لكن لن تسقط عنك حجة الفريضة إذا استطعت فإذا استطعت أن تحج الفريضة فلا زالت الفريضة في ذمتك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت يا شيخ، تفضلي. كنت عايزة عندي سؤالين. سلي. يعني أنا بشتري حاجات، يعني ملابس كده، وإيه يعني بتعمل معاهدة بتفصل وبيشتري وبيع، وفي بعض الناس بيشتروا يعني بيقولي لي على أنواع موديلات معينة بعملها لهم وما باخدش من فلوس اللي بعد ما بعتبر، يعني بعتبر بشتريها انا من بتفصل وحاسبها، وبعدين بحاسب انا وبيع، انا اعتبر وبيع بزود بقى مثلا زيادة وبيع، يعني هل في ده شيء؟ لابد ان تتملكي السلعة تملكا كاملا. ما لو سمحت انا بشتريها منها، يعني انا بقول أيوة ممكن يختاروا الموديل وانا اروح ايه، لو عندهم موديل عايزينه غير اللي عندي بعمله انا من اللي عندي بتفصل ده واشتريها انا منها برضو، وبعد كده ابيعه يجي لي البيت وبعد كده ابيعه، ابيعه لهم اقول لهم بسعره كذا وبيعه. تاخذين مقاسها قبل العمل ام لا؟ لا هي يعني باب مثلا اللي طلبت مني حاجه شكل معين بوصفها انا اللي بتفصل، لا انا اسال. اصل هنا مساله قد ندخل امرك في عقود التصنيع، عقود التصنيع فيها بعض الفسحه، لكن انا اسال هل هي سلعة عامه ممكن اي فتاه تلبسها او بمقاسات محدده؟ ما هي لو يعني في ناس بترجع لي الحاجه ثاني. خلاص اذا اقول وبالله التوفيق، يعني ما عرفتش هترجعها لي فيها عيب، فمش عارفه تقول لي خديها. اقول وبالله التوفيق، اذا تملكت السلعه ونقلتيها إلى رحلك أصبحت تمتلكيها وهي موجودة عندك وخيرت المشتري فلا بأس ولا جناح عليك، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخان. وفيك. ما رأيك في امرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها، زوجها متوفي عنها، تزوجت بعد انقضاء العدة بعشرة أيام؟ طيب إذا انقضت هذا الرجل الذي تزوجته لا يفي بأي حقوق زوجية له، وكان هذا الموضوع بمثابة إكراه، يعني مش إكراه، ممكن يكون لظروف خاصة تعرضت لها، فهل يجوز لها أن تتطلق منه مثلا أو تستمر في هذا الزواج؟ السؤال مركب، فأقول وبالله التوفيق. الأخت سألت عن امرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها من وفاة زوجها بعشرة أيام، فالزواج صحيح، لكن أتبع ذلك بقولها إن هذا الزوج الجديد لا يفي بعهد ولا ميثاق، فالأمر إليك، إما أن تطلقي وإما أن تبقي معه متحملة هذه الطريقة من طرائق المعايش التي لا ترضي الله، أعني أنه لا يفي بعهد ولا ميثاق، فالأمر راجع إليك. إذا كانت ظروفك تحتاج إلى رجل يستر عليك ويمنعك من تسلط الشراذم والأشرار فلك أن تصبري، وإن أردت الفراق فلك أن تفترقي، فالأمر لك وأنت فيه بالخيار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عم الشيخ. مالك تفضل. أنا ساعات بروح أشتري ملابس أو كده، فالصاحب السلعة بيديني رقم عالي، فهل أنا لو فصلت معاه فده يعتبر بخس ولا إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المساومة ليست حراما، الفصال بلغة الشارع المصري ليس بحرام، أحل الله البيع، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يسوم أو لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، فدل على أن هناك سوم، لكن يراعى أمر، إذا كانت السلعة على سبيل المثال سعرها في الأسواق 100 فلا تأتي تسومها بخمسة، فهذا يكون غبن للأشخاص أو هذا يكون ظلم للأشخاص. والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فإذا كان الشيء قيمته مثل 100 وساومت على أن يكون بثمانين بتسعين بسبعين متحمل، لكن تخصف به وتجعله بخمسة أو بثلاثة، فتكون في هذه الحالة سببت إساءة نفسية لصاحب السلعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت الشيخ مصطفى، أول حاجة نسألك الدعاء بالله بالإخلاص يا شيخ. بارك الله فيك ورزقنا الله إياك والسامعين والسامعات بالإخلاص. اللهم آمين يا رب. سؤال بس، لو أن شابا أمره أبوه بأن لا يرضى عنه حتى يحلق لحيته، ما الحكم في ذلك؟ إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. إذا صلى الإمام بعد الانتهاء من الصلاة تأكد أنه ليس على طهارة، وأعلم المؤمنين وراءه بأن انتهى الصلاة بعد انتهاء الصلاة أنه ليس على طهارة، صلاته باطلة وصلاتهم صحيحة، فهل عليهم ليس عليهم إعادة، هو الذي يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم وعليهم، فعلى ذلك صلاة الإمام باطلة وصلاة المأمومين صحيحة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم حضرة الشيخ؟ تفضلي معك. لو سمحت، أنا غضبان عند دار أبوي. نعم. وبخرج يعني بس ما بستأذنش جوزي، فهل ده بيبقى ذنب عليه؟ إذا كنت غضبانة وشرعت في رفع قضايا طلاق، فحينئذ السلطان للأب هو الذي يأذن أو لا يأذن. أما إذا كنت غضبانة كالغضب الذي يحدث بين الزوجين ويتراجع إن شاء الله عن قريب، فلا تؤذي الزوجة بخروجك بغير إذنه، لأن خروجك من البيت أيضا خطأ، إلا إذا كان الزوج الذي أخرجك فهو الذي يتحمل وزر ذلك. وأنصحك بالمبادرة بالصلح وإدخال بعض أهل الفضل والصلاح للإصلاح بينك وبين زوجك، ولقد قال تعالى والصلح خير، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم، قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقوم من أهل الفضل والصلاح يتدخلون للإصلاح بينك وبين زوجك. ثم أذكر بأمر ها هنا، الزوج الذي تحدث بينه وبين زوجته خلافات لا يسوغ له ولا يجوز له أن يطردها إلى بيت أهليها بهذه الطريقة المشينة التي تحدث في كثير من البلاد، بل تجلس في بيتها موقرة، فالبيت لا زال بيتا لها. وعلي رضي الله تعالى عنه كان بينه وبين فاطمة عليه السلام شيء من الخلاف، وهما بشر وهي سيدة نساء أهل الجنة وهو مبشر بالجنة، فماذا كان؟ خرج علي من البيت وأرسل النبي أو ذهب النبي لبيت فاطمة يسألها أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني يا رسول الله، فأرسل النبي من يبحث عنه، فقالوا إنه في المسجد قد نام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا به نائم وعليه التراب، فنفض التراب عنه قائلا قم أبا التراب قم أبا التراب. فالحاصل أن عليا لم يطرد فاطمة ولم يغضبها عند أهلها كما يصنع الذين لا يعلمون، إنما خرج هو من البيت حتى تهدأ النفوس، فالبيت بيت المرأة أثناء زواجها، والله تعالى أعلى وأعلم. حتى المطلقة كما لا يخفى لا تخرج من البيت أثناء التطليقة أثناء عدتها من التطليقة الرجعية إلا إذا انقضت عدتها، قال تعالى فاتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة تستقر في بيتها ولا تخرج بهذه الصورة التي يفعلها الأزواج الذين لا يعلمون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يعزك يا رب. أياكم. شيخ ربنا يكرمك، أنا أعمل في محل بقالة، وعندي المنتج المسمى بالرنجة طول السنة، ولكن صاحب المحل يعني يتعمد أن يأتي بهذا المنتج بكمية كثيرة ليبيعها في هذا اليوم المسمى بعيد شم النسيم. فهل مشاركتي في هذا اليوم ببيع هذه الرنجة حرام أم حلال؟ وعايز حضرتك توجه كلمة لبعض لكل المسلمين يعني بالذين يقومون به من احتفالات وخروج وأكل الفسيخ والرنجة ومشاركة الكفار في هذا اليوم، وجزاك الله خير. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أحسنت أحسنت أحسنت، جزاك الله خيرا. فهذا الذي يصنع عما قريب من شم النسيم ليس بعيد لأهل الإسلام، ولم يشرعه الله عز وجل فيما علمته في أي شريعة من الشرائع التي أنزلها سبحانه وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام. فعندنا كمسلمين قطعا قطعا ليس هذا بعيد لنا، ليس هذا بعيد لنا. ورب العزة يقول لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ويقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولنا عيدان كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فوجد أهلها أو وجد اليهود يلعبون في يوم وأخبر أنه عيد لليهود، قال عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، وثم عيد باعتبار تكراره وعوده هو يوم الجمعة. أما شم النسيم فليس بعيد للمسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يشاركوا فيه، ولا يجوز لأبناء المسلمين وشباب المسلمين وفتيات المسلمين أن يشاركوا فيه، ولا أن يخرجن متسكعات في الطرقات كما يفعل الفجرة الذين يذهب بهم الشباب، كما تفعل الفاجرات اللواتي يذهبن مع الشباب إلى الحقول والأماكن التي فيها فحش وفيها محرمات. فجدير بكل أب أن يحفظ بيته وأن يحفظ أهله وأن يحفظ نفسه من المشاركة في هذا الوسخ وهذا اللوث الذي يلوث الأديان ويوسخ الأبدان ويوسخ المعتقدات ويلوث المعتقدات. فليس في ديننا بيض يلون ولا فسيخ نتن مستقذر يفرح به في عيد، وإن لم يكن الفسيخ حرام، لكن تخصيص هذا اليوم بأكل هذا الفسيخ النتن وبالبيض الملون كل هذا ليس من شعائر أهل الإسلام. فأهيب بالمسلمين إخواني أن يحافظوا على دينهم وأن يحافظوا على معتقدهم ولا يشاركوا غيرهم في هذه البدع وتلك الخرافات. سلم الله المسلمين من كل شئنة تشين ومن كل عيب ومن كل سوء، اللهم أمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زادك الله علما يا شيخ. عندي سؤالين. هاتي. السؤال الأول، أنا وزوجي مقيمين بقبرص وعنده بيت من ورثة أبوه مسجل باسمه بسوريا، فهذا البيت أمه بتأجره وبتأخذ الأجار هي، فعليه زكاة ومين بيدفع الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالبيت المستأجر ليست عليه زكاة، إنما الزكاة على الذيع الداخل من هذا البيت إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإذا أخذنا إيجارا بلغ النصاب ومرت عليه سنة وهو عندنا زكينا عليه زكاة مال، أما إذا كان يصرف أولا بأول فلا زكاة فيه، وكذا إذا لم يكن بلغ النصاب فلا زكاة فيه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يرضيك. انا عندي سؤالين. بص حضرتك، في صلاه الجماعه في الرجاله في حاجه اللي هم بيقفوا رجليهم بتسد اسمها سد الفرج، صح؟ نعم. في لما اجي اصلي في وسط النساء برضو نعمل كده؟ نعم. يعني برضو النساء عليهم حكم كده؟ نعم. ربنا يرضيك. حاجه سؤال نعم. تاني، بالنسبه لوضع الزيت او دهان الشعر وكده، بالنسبه ليا في الطهاره لازم ازيل الزيت او الكريم وانا باجي بتطهر كوضوء؟ لا، يعني استحمام وطهارة. لا، قدر الاستطاعة. الطهارة سواء كانت كبرى أو صغرى يعني. قدر الاستطاعة ففعلي. يعني ممكن أنزل مية وأنا شعري مدهون زيت. ممكن. ولا لازم أزيله بالصابون أو الشامبو أو كده؟ الأفضل أن تستعملين الشامبو أو الصابون، لكن إن لم تصنعي فلا حرج، ربنا يرضيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه، أي ضم بعضه إلى بعض بشيء يشبه اللباد أو يسمى اللباد، يشبه الصمغة، لما خرج حاجا من المدينة إلى مكة لبد بذي الحليفة، واستمر على هذا التلبيد مدة 15 يوما، فقد لبده في 25 من ذي الحجة، واستمر به تلبيده إلى أن حلق شعره يوم النحر 10 من ذي الحجة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أردت أن أسألك بعض الأسئلة. سأل وأوجز. الأول، حكم قصر الصلاة في السفر، يعني هل هو واجب أو مستحب عند الجمهور؟ طيب، وإذا سافر مسلما إلى مكان فيه مساجد، هل يسقط عنه وجوب صلاة المسجد أم يجب عليه أن يحضر الجماعة؟ هذا أولا. الثاني يا شيخ، هل من السنة أن ينتقل المصلي لمكان آخر في المسجد يقوم فيه بأذكار الصلاة؟ وثالثا، حكم الكدرة والصفرة، هل هي نجسة وهل تنقض الوضوء أم لا؟ والأخير يا شيخ بارك الله فيك، صفة التيمم، ما هي صفة التيمم؟ وهل الترتيب في التيمم واجب أم لا؟ ويا شيخ نود منك والله يا شيخ على هذه القناة أن يكون لك برنامج خاص بطلبة العلم، وحبب لو كان في علم الحديث أو في علم المصطلح، يعني نرجو هذا منكم. وياكم. الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ أولا سأل سؤالا، هل القصر واجب أو مستحب؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، يذهب جمهور أهل العلم إلى أن القصر مستحب، وذلك لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال العلماء إن رفع الجناح لا يستلزم الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقبول الصدقة ليس بواجب. وقد قصر وقد أتم عثمان بمنى، أتم عثمان بمنى ولم يحكم الناس ببطلان صلاته، لم يحكم الناس ببطلان صلاته، فالقصر عند جمهور العلماء مستحب. أما قوله: إذا ذهبت إلى بلدة وأنا مسافر ونزلت فيها وسمعت الأذان يؤذن، هل يجب علي شهود الجماعات أم أنني لكوني مسافر لازلت لا تجب علي الجماعات؟ أقول بالله التوفيق، إن الأكثرين من أهل العلم قالوا: إذا كنت مسافرا وسمعت النداء استحب لك أن تذهب إلى المسجد، لكن ليس هذا بواجب والله أعلم. فالجماعة ليست بواجبة على المسافر والله أعلم. فإذا صليت ركعتين في مكانك فلا بأس، وإن صليت مع الإمام صليت أربعا. ولقد قال ابن عباس لما سئل عبد الله بن عباس: يا ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت يا مسافر مع الإمام في الجماعة صلي أربعا، إذا صليت منفردا صلي ركعتين، وكل جائز لك والله أعلم. أما السؤال الأخ: هل السنة إذا صليت في مكان وأردت أن أذكر الله بعد انقضاء الصلاة هل أتحول من هذا المكان أم لا؟ هذا يختلف اختلاف حال المصلي، هل هو إمام أو مأموم. فإذا كان إماما استحب له أن يتحول عن مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث في مكانه إلا قدر ما يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما إذا كنت مأموما فلك أن تمكث في مكانك ولك أن تنتقل، والمكث في المكان أيضا له دليله: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. فالأمر واسع والله أعلم. أما القدرة والصفرة التي تنزل عند النساء، فسؤال الأخ: هل هي نجسة أم لا؟ نعم، عند الجمهور نجسة، الصفرة والقدرة نجسة، معلوم أن الصفرة والقدرة نجسة. لما يسأل الأخ عن التيمم، عن التيمم، عن صفة التيمم، صفة التيمم عند الواردة في حديث عمار ضربة واحدة للوجه والكفين، تضرب الأرض ضربة واحدة في التراب وتمسح الوجه والكفين، هذا الوارد في حديث عمار وعليه التعويل في باب التيمم، وبه قال عدد كبير من أهل الحديث. أما فريق من الفقهاء فيرون أن التيمم ضربتان وأن اليد تمسح إلى المرفقين، هذا قول عدد كبير من الفقهاء، لكن الدليل يشهد لمن قال إن التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه وكذا الكفان، وبهذا جاء الخبر في البخاري من حديث عمار رضي الله عنهما. والحديث الذي فيه التيمم ضربتان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما سؤال الأخ عن الترتيب في التيمم فاتبع الوارد بارك الله فيك، اتبع الوارد، اضرب الأرض وامسح وجهك وكفيك بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أن أبيع منزلا لأسدد ديون، ولم أجد إلا شخصا من يريد أن يشتري المنزل بقرض، بواسطة قرض بنكي من ربوي، فإن باته القرض، إن باته المنزل، فهل أنا آثم أم لا؟ الحمد لله. ثم سؤال آخر. نعم تفضل. فهل أنا آثم أم لا إذا باته المنزل بقرض ربوي؟ سؤال آخر، اتفقت مع شخص على أن أبيعه منزلا وعقدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فإذا كان سيقترض مبلغا من البنوك بالربا، إذا كان سيقترض مبلغا من البنوك بالربا، فيلزمني كمسلم أن أتناهى عن المنكر وأن أنهى عن المنكر. فإن الله قال في شأن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فلا تساعدوا على الاقتراض بالربا، لا تفعل بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو حضرتك في سؤال وفي حاجة كنت عايز أقولها عن شم النسيم اللي هم بيقولوا عليه ده، كان الكفار اللي هم بينسبوا خلق الكون للطبيعة والعياذ بالله، الطبيعة الميتة العمياء، وبيقولوا ان الكون اتخلق بسبب الطبيعة، هم بيخرجوا يعني لهذا اليوم لعبادة الطبيعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو فعلا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أحسنت. فأخرجوا للناس للطبيعة وما مش عارفين إيه لكن أصله سؤالي أصلها. سؤالي من أجل الفائدة، سؤالي من أجل الفائدة. أيوة السؤال، أيوة السؤال بقى حضرتك بالنسبة اللي هو صلاة المريض، علشان بس اختلفوا في السجود، سجود على الأرض مثلا ما بيقدرش، فيبقى سجود على الهواء أو على كرسي مثلا، وكذلك سؤال. أيوة حضرتك، عايز حضرتك تسألني سؤال. أنا كنت أريد أن أوثق المعلومة التي ذكرتيها. أيوة تفضل. من أين أتيت بالمعلومة التي ذكرتيها حتى نشير إليها فيما بعد؟ أيوة أنا فعلا قرأتها مرة. إن أين أين أين قرأتيها؟ والله مدة معلش. علينا هذا علم إن هم يعني. أيوة كان لا عموما التثبت في النقل مطلب. أيوة لا أزم كلامك بل أنت مشكورة. وكان على في عند اسمه عيد النيروز برضو قرأناه، كان كده أنا يعني عيد النيروز عيد كفار كانوا بيخرجوا للطبيعة في وقت الربيع. أنا أفهم. وعيد النيروز ده معروف في كتب دينية كمان. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضلي. أما عن كيفية سجود المريض فعلى ما تيسر له، فالمريض يأتي بالسجود كما يأتي به الصحيح، إن عجز فعل القدر الذي يستطيع غير مشقوق عليه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض يفعل المتيسر له من غير مشقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤالين يا شيخ. سلي. لي ابن عمي شرب كوب حليب أخذ من صدر أمي، هل هو محرم أم لا؟ هل يعتبر أخي أم لا؟ شرب كوبا من الحليب من ثدي أمه. نعم. مرة واحدة طبعا. مرة واحدة. أيوة. هذه المسألة فيها بعض النزاع بين أهل العلم، فيرى جمهور العلماء أن الرضعة الواحدة تحرم، ويرى فريق آخر من أهل العلم أن الذي يحرم ثلاث، وآخرون يرون أن الذي يحرم خمس رضعات مشبعات. وأنا مع القول القائل أن الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، لكن احتياطا ابتعدي أفضل. لكن إن أخذت إن أخذت سؤال آخر من فضلك، بس أكمل. أنت فهمت الجواب؟ نعم أفهمت. نعم الحمد لله. طيب ما السؤال آخر؟ سائل تنزل من المرأة بعد الحيض، هل هي ناقضة للوضوء أم لا؟ ما قلتي؟ هل القصة البيضاء التي تنزل من المرأة بعد الحيض هل ناقضة للوضوء أم لا؟ غريب أمرك، هي علامة انتهاء الحيض، فمعنى أن المرأة قبلها لن تكون متوضئة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك. وفيك. من فضل حضرتك عايز أسأل سؤال. أنا ليا زوجة أخ كانت برة بوالدتي رحمه الله، كانت برة جدا بيها، لأن أنا كنت صغيرة في السن وما كنتش أقدر أعمل اللي هي كانت بتعمله. نعم. فأنا يعني شايلة لها الجميل ده هوت، ونفسي أطلعها عمرة. فلو طلعت أنا وزوجي، زوجي ده مش محرم ليها، بس ما اقدرش ان انا اطلع اخويا معاها واطلع ابنها، يعني اللي اقدر عليه ان انا اطلعها هي فقط، هل لازم تطلع بمحرم؟ وجزاك الله خير. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. فاذا كان الحج فالحج هو المستثنى عند الجمهور، اما العمرة فلا. بارك الله فيك والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. طب شيخ، هذا بالنسبة للمسلمين، تكرمت حضرتك ووجهت لهم كلمة بمناسبة شم النسيم. أما بالنسبة لي أنا، فأنا أعمل في في في في في هذا المحل، وهو يتعمد صاحب المحل أن يأتي بهذا المنتج بكمية بكثرة. فهل مشاركة لهم في البيع لهؤلاء الكفار، هل هذا حرام أم حلال؟ وماذا أفعل؟ يعني ممكن إذا كنت تبيعها أجازة، وجزاك الله خير. إذا كنت تبيعها طيلة العام فلا إثم عليك، أما إن كنت ستفرغ وقتا لبيعها ومساعدتهم على هذا، فأرى أن تأخذ أجازة هذا اليوم أفضل، إشعارا حتى بهذا المنكر. إذا قالوا لماذا ابتعد هذا، للإفادة على أن هذا منكر يجب أن يتقى وأن نبتعد عنه كمسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بالنسبة لمرور المرأة من أمام المصلي، نعم، طبعا أنا سمعت إن هي نعم عند الجمهور القطع قطع الخشوع. نعم. إذا كنت تقصد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أيوة، يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار. أيوة. فالإمام النووي رحمه الله ينقل عن جماهير أهل العلم توجيه القطع وتأويل القطع، بمعنى قطع الخشوع ليس الإبطال، لأن عائشة كانت تصلي معترضة النبي اعتراض الجنازة، إذا سجد غمزها عليها رضوان الله. يعني فليس المراد البطلان. جزاكم الله عند الجمهور، والله أعلم. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سألت فضلتك بالنسبة للعمرة والقضاء مع الإنسان، وليست ماديات، ليست ماديات ولا أعراض. أعراض. هل يجوز لأكثر من فرد عن أن توي العمرة لكل من له حق عليها حتى يكفر الله لي؟ يعني عمرة واحدة تشمل كل هؤلاء؟ والله كريم. نعم. الله كريم. الله كريم، لكن عندنا مع كرم الله شر يتبع. نعم. نعم عندنا شر يتبع. ما ورد أن الرسول قال لبيك عن زيد وعمر وإبراهيم ويوسف وعيسى، إنما التلبية عن شخص واحد. التلبية عن شخص واحد. أما أن تقول لبيك عن زيد وعن عمر وعن محمود وعن إسماعيل، هذا لم يرد. ولو التوبة تجب كل ذلك؟ التوبة تجب بإذن الله، التوبة تجب ما قبلها. ليس لهم علي حقوق، لكن الحقوق أكثر من الدعاء والاستغفار لأصحابها إذا كانت في العرض. نعم. وإذا تمكنت من أخذ عفو إجمالي من صاحب المظلمة فحسن جدا بإذن الله. إذا طلبت منه العفو فثم قوم كرماء يعفون عن الناس، قوم محسنون يحسنون إلى الناس، فاستقبل عفوهم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. طيبك الله وعسلك وعطرك. وإياك وإياك وإياك والسمعين والسمعات. معك صالح منظور بمدينة السر ودمياط. يا أهلا وسهلا يا شيخ صالح، تفضل. السؤال الأول. نعم. شم النسيم هيوافق يوم الاثنين. بئس شم النسيم. فهل يؤتي اللي بصوم الاثنين والخميس؟ لا لا لا تتعمد الصيام. هنا لفتة أن بعض إخواننا يأتون إلى أعياد المشركين ويصومون فيها، وأقول هذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يجوز الصيام إذا كنت تصوم الاثنين والخميس دوما فصم، لأنك تصوم الاثنين والخميس فيهما ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. لكن إذا كنت تتعمد المخالفة وتأتي إلى أعياد الكفار أنت تصوم فيها فهذا هدي غير مسبوق إليه بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي وحبيبي. بارك الله فيك. جمال معيوف معك يا شيخ. يا أهلا وسهلا. أهلا بعد. بالله عليك يا شيخ، أريد أن أعرف العمرة هل يجوز للمرأة رفع النقاب أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالمرأة المحرمة يجوز لها أن تكشف وجهها في الإحرام، لأن الخصعمية كشفت وجهها وهي متجهة من مزدلفة إلى منى، طفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه إلى أن صرف النبي وجه الفضل. لكن الأولى لها والأفضل لها والأدين لها أن تسدل على وجهها سدلا خفيفا، لحديث أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أرجع فأقول: لا ينبغي أبدا أن ننهزم أمام الغرب الكافر ولا أمام الاستشراق الماكر، ونضعف ونلتمس التكييفات التي ترضي هذا الغرب الكافر، إنما دائما نعلن عن هويتنا أننا كمسلمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أقررنا بكل ما شرعه الله تبارك وتعالى، أقررنا إقرارا مع رضا تام بكل شيء شرعه الله تبارك وتعالى أو سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وافق على ذلك أعداؤنا أم لم يوافقوا؟ ولذلك فقد جاء في الحديث: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. فجدير بنا كمسلمين في عموم الأبواب أن نعلن عن هويتنا وعن ديننا أننا ولله الحمد مسلمون، مسلمون راضون بكل ما قضاه الله وقدره، مستسلمون لأمر الله عز وجل الذي به أمر. فلا نستحي أبدا أن نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، بل هذا ديننا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم. أواصل الحديث، يقول تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين. قال العلماء في هذا الموطن: اثنتان فما زاد. وليس المراد بقوله نساء فوق اثنتين ثلاث فصاعدا، إنما المراد اثنان فصاعدا. ومن العلماء من استدل لذلك بحديث فيه بعض الكلام وهو: اثنان فما فوقهما جماعة. لكن العلماء أخذوا حكم البنتين وأن البنتين لهما الثلثان من الآتي: أولا سبب نزول الآية الكريمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين. الثاني القياس على الأختين في آخر سورة النساء. الثالث أن الله ذكر أن الواحدة لها النصف، فمن ثم الثنتان يفارقان الواحدة فلهما الثلثان إلى غير ذلك. ومن العلماء من قال إن كلمة فوق هنا زائدة كما قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق، والله أعلم. الحاصل أن قوله تعالى فإن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين، المراد اثنتان فما زاد، والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك من فضل حضرتك يا أستاذ تفضل. عايز أسأل حضرتك بس في موضوع التأمين. أنت مختار أو مجبر؟ حضرتك اختياري. اختياري لا تشترك. نعم لا تشترك وابتعد عن كل هذه الشبهات. طب حضرتك في تمام حضرتك كله بقى بيفسر وفي معاهم حجج ومعاهم أحاديث. ابتعد ومعاهم... أنت تسألني وأنا أنصحك لدينك، وإن شاء الله لن أهلك نفسي بفتوى معك. ابتعد عن كل شبهة تشابه بها. قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونهى النبي عن بيع الغرر، والغرر والجهالات كذلك لاحقة به. فابتعد تمام الابتعاد، أسلم لدينك ما دمت مختارا بارك الله فيك. أما المجبر فله أمر خاص بارك الله فيك. السلام عليكم. أرجع إلى التفسير. يقول تعالى فإن كنا النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، أي إن كانت بنتا واحدة لا إخوة لها ذكور ولا إناث فلها نصف التركة، نصف تركة أبيها أو نصف تركة أمها فلها النصف. ثم قال تعالى ولأبويه، أي لأبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فهنا الأب تساوى مع الأم في الميراث، الأب له السدس والأم لها السدس، تساوت الأم مع الأب في هذه الحال. وكل ذلك نقول فيه إن الله سبحانه وتعالى شرع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، أنا عارفة أن الغناء حرام والحديث اللي هو بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، بس ساعات الغناء يعني حرام ليه؟ لماذا الغناء حرام؟ إن في معنى الحديث إن في أقوام يتحلون الحرى والحرير والمعازف. الغناء شيء، والغناء المصاحب بالموسيقى شيء آخر. ما هو أنا قصدي بقى على دوت الناس، قصدك على المصاحب بالموسيقى. في قناة من القنوات الفضائية بتجيب أغاني الأطفال بالموسيقى، بس أنا بشغلها بس للولاد بس عشان تلهيهم، فده حرام ولا حلال؟ إذا كنت تعرفين أن الموسيقى حرام وتقولين إن قناة تبث الموسيقى فأغلقيها. هي بس عشان بس تلهيهم بس، عشان بس ما يعودوش يزنوا وأشوف بس اللي وراي، فحرام ولا حلال؟ ابتعدي بارك الله فيك عن المحرمات بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله عنا خير يا شيخ. وإياكم. أسأل الله نزيدك علم وعمر إن شاء الله. ولك بمثل في طاعة الله جميعا يا رب. آمين يا رب. حضرتك بالنسبة ليوم الاثنين معروف أنه هو عند الله بيشم النسيم. طيب يأكلون فيه الفسيخ والرنجة. معروف معروف. السؤال. وبعض المسلمين يأكلون في نفس هذا اليوم هذا. فهل هي مشاركة؟ يجب البعد عنها. ابتعد عنها. ابتعد عنها. تكلمنا عليها عن قريب. ابتعد عنها. ابتعد عنها. ابتعد عنها. تمام. حضرتك في سؤال ثاني عن الحزفين أخويا يقول لك عليه. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله فيك. بارك الله في السمعين والسماعات. تفضل. تفضل. ما سؤال؟ لأهل الكبائر من أمتي ده حديث. وحديث تاني في أخ برضه قال لي مش صحيح، إن هو عندما دخل سيدنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي بشدة، فقال له ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله بالخارج شاب أحرق قلبي من البكاء، فقال أدخله علي، فدخل الشاب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال خفت من ذنوبي ومن جبار، الحديث في معناه من جبار من ذنوبي. فقال له يا شاب أشركت بالله؟ قال لا يا رسول الله. قال قتلت نفسي بغير الحق بغير حق؟ قال لا يا رسول الله. العموم هذا لا يصح، أوجز هذا الأخير لا يصح ولا يثبت ولا يعلم له سند ثابت. أما الأول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فحديث ثابت، والمعتزلة قد شوهوه وأضافوا فيه إضافة خلت بالمعنى كي يتوافق مع أهوائهم، فأضافوا كلمة ليست، قالوا شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي، وهذا باطل بهذا اللفظ. أما حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فثابت صحيح، ومعناه أنه إذا كان هناك من ينتفع بشفاعتي فأكثرهم انتفاعا بها أهل الكبائر، هنالك من ينتفع بشفاعة رسول الله في أن يرقى درجات في الجنان، وهناك من ينتفع بشفاعة رسول الله كي ينقذ من النيران، فشفاعة رسول الله لأهل الكبائر تنفعهم بإذن الله تعالى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت. نعم. وأنا كنت ممكن أكلم الشيخ محمد حسان. إن شاء الله تكلميه في حينه بإذن الله إن شاء الله. في درسه إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال بالنسبة للصيام النافلة. أنا عارفة إن هو الاثنين والخميس زائد 13 و14 و15. طيب. لكن انا يعني الصيام بيحصل بالنسبه لي نوع من التقوى كده ومراقبه للنفس، فاذا انا حبيت ان انا اصوم طول الاسبوع ما عدا اجازه زوجي بتكون يا اما بتكون يومين في الاسبوع الاربع والخميس، يجوز او يكون كده بدعه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما من ناحيه الجواز فجائز، لكن ان سالت عن الاولى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقبلها أرشد النبي إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لما طلب عبد الله بن عمرو المزيد أرشد النبي إلى صيام سبعة أيام من كل شهر، في النهاية أرشد النبي إلى صوم يوم وإفطار يوم، فالأولى صوم يوم وإفطار يوم. أما إن سألت عن الجواز فجائز والله أعلم. السلام عليكم. نعم فضيلة الشيخ. نعم. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا موظف فضيلة الشيخ، وقوانين تمنع اللحية، فهل أزيلها إذا طلب مني أخي؟ إذا كنت مضطرا للعمل في هذه الوظيفة معلم، إذا كنت مضطرا لهذه الوظيفة أو على ثغر من الثغور النافعة للإسلام وأنت اضطررت إلى هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. سؤال آخر فضيلة الشيخ. تفضل. إذا وجدت المصلين يصلون صلاة الصبح ولم أصلي سنة الصبح، متى أصليها، قبل طلوع الشمس أم بعدها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأدخل معهم في صلاة الجماعة، ثم متى تقضى سنة الصبح؟ هل تقضى بعد صلاة الفجر وذلك قبل أن تطلع الشمس، أم أنها تقضى بعد طلوع الشمس؟ فأقول وبالله التوفيق إن جمهور العلماء يقولون تقضى بعد طلوع الشمس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا قول الجمهور في هذه المسألة، إلا أن من العلماء من قال قولا آخر له وجاهته أيضا وله قوته أنها تقضى بعد الفجر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لكن قضى سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها بوفد عبد القيس، قالوا فقياسا تقضى سنة الصبح بعد سنة الصبح بعد الفجر، فعليه هنالك قولان لأهل العلم، أحدهما هو رأي الجمهور أنها تقضى بعد طلوع الشمس وقد سمعت دليلهم، والثاني تقضى بعد صلاة الفجر وقد سمعت دليلهم أيضا، والله أعلم. والأمر في كل ذلك قريب والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو شيخ. نعم تفضل. لو سمحت أنا لي سؤال بسيط. تفضل. تعرف أن بسيط يعني كبير. إن شاء الله. بسيط يعني كبير. عندي المدام حامل تقريبا في 35 يوم أو 38 يوم. المشكلة أنها عندها انزلاق غضروفي. انزلاق الغضروفي ده بيأثر على رجليها وبيأثر على ظهرها جامد، ومع العلم أنه معها ولد عمره سنة وبنت أكبر منه بقليل. هي مصرة أنها تنزل الحمل، وأنا في شك في نفسي وخايف أنه ده يكون عقاب من ربي سبحانه وتعالى أنه ممكن يحصل أي شيء. لكن أنا رحت للدكتور نفسه بيقول لي الحمل تقريبا 38-39-40 يوم في الحدود دي، يعني الجهاز ممكن يطلع فوق وممكن ينزل تحت في عدد الأيام، لكن الحمل ثابت. فهل علي وزر إن عملت عملية تفريغ للرحم ونظمنا لغاية هي ما تعمل عملية الانزلاق الغضروفي أو الغضروف، مع العلم إنه حالتها سيئة وبتلبس حزام؟ أنا مش ببرر إني أنا أعمل حاجة، لكن هي بتلبس حزام عشان ظهرها، وأنا خايف من ربنا بس. هذا الأصل طبعا. الحمد لله يعني. أكمل ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. ففي مثل هذه الحال ينظر، إذا كانت الروح لم تنفخ في الجنين وقال الأطباء إن هناك ضرر محقق واقع على المرأة، فبالقيدين معا، القيد الأول عدم نفخ الروح فيه، القيد الثاني شهادة الأطباء الثقات المسلمون أهل الخبرة أن هذا فيه ضرر عليها، فبالقيدين معا قد يفتيك شخص بأن تختار أخف الأضرار الذي هو الإنزال، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أردت أن أسألك عن شيء. رجل توفي وله زوجة وترك بنتان وولد، والبنتان والولد متزوجون يعني، وأبواه متوفيان، فكيف تقسم تركته؟ كيف الرجل توفي وله زوجة، مات وله زوجة، نعم، وله بنتان وولد وقد تزوجوا. طيب ما الأمر ميسور سهل. نعم. لا إشكال، يعني كون البنات أو البنين تزوجوا أو لم تزوجوا لا تأثير نعم. لذلك في الميراث، الزوجة نعم. ستأخذ الثمن والباقي نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. طيب. السلام عليكم شيخ. نعم. أحكام الدماء بالنسبة للحيوانات، يعني ما هو الدماء النجسة والطاهرة بالنسبة للحيوانات؟ تحتاج إلى محاضرة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ثلاث أسئلة يا شيخ. هاتي. السؤال الأولاني، أنا وقعت على رجلي مجبسة، ف يعني الجبس ده هيقعد معايا فترة، فحصلت فيه جنابة، فمش عارفة يعني الجنابة التشخيص منها يبقى إزاي. تيممي إن استطعت أولا، تيممي عن الجسم كله، وبعد ذلك إن لبست شيئا أو كيس مثلا في هذه الجبيرة يمنع وصول الماء وغسلت سير الجسد لا بأس، وهذا حسن. فهذا جمع بين الأقوال، أن تأتي بكيس أو بلاستيك مثلا تغطي الجبيرة تماما حتى لا تتضرر بالمياه، ثم تغسلي باقي الجسد وتتيممي أيضا مع ذلك، فهذا أخرج من أي خلاف بإذن الله تعالى، وهذه طاقتك وذاك وسعك والله أعلم. بس أنا يا شيخ يعني ما فيش تراب عندي خالص، أنا في حتة كلها أسمنت. ليس هناك تراب أبدا. لا أنا قاعدة في الدور العالي خالص، وصعب أن أنا أنزل طبعا. واحد يطلع لك تراب فوق، إن ما كانش فيه تراب على الإطلاق فتاممي بالأسمنت، على رأي لبعض الفقهاء القائلين إن الصعيدة هو التراب ومشتقاته، فالعلماء لهم ثلاثة أقوال في تفسير الصعيد الطيب. القول الذي لا اختلاف فيه أنه التراب، التراب يجوز التيمم به عند الجميع. القول الثاني أنه التراب ومشتقاته. القول الثالث أنه كل ما على وجه الأرض. طب. إن كان بالإمكان أن يصعد إليك شخص بشيء من التراب يكون بجوارك، أو كان هنالك غبار على المرتبة أو البطانية أو السرير، فتأممي فيها بارك الله فيك، ولا تعقد المسائل بهذه الطريقة. السؤال الثاني يا شيخ، أنا والدتي حالتها المادية مش متيسرة قوي، بس جوزي الحمد لله المادية متيسرة، جوزي في زكاة مال ليه ماله هو، أنا مش شغالة ولا حاجة، يا جوزي إن أنا أطلع زكاة المال بتاعت جوزي لأمي. والسؤال الثالث معلش، لكن يا بنت الحلال، يا أختي يا طيبة، يا أختي يا عاقلة يا رشيدة، لا تشهري بأمك بهذه الطريقة. قولي، هل يجوز لزوج امرأة أن يعطي الزكاة لأمها الفقيرة أم لا؟ لكن أيضا لا تشهري بهذه الطريقة، افقهي واسطري بارك الله فيك. لكن عموما يجوز لزوج البنت أن يخرج الزكاة لحماته أم زوجته إذا كانت من المصارف الثمانية، فقيرة مسكينة غارمة إلى غير ذلك. نعم، ماذا بعد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. عم الشيخ مصطفى الله يكرمك، اسالك الدعاء بالزوجة الصالحة. الله يكرمك عم الشيخ مصطفى، الله يرزقك الزوجة الصالحة تقر بها عينك. ربنا يبارك فيك يا رب. عايز بس تعرف عم الشيخ ايه اللي بيبطل الوضوء؟ الله يكرمك. اللي بيبطل الوضوء؟ ايوه، كثير. الله يكرمك. الحدث من حضرتك. نعم، اسمع من حضرتك. الله يكرمك. شرح يطول يعني. الحدث، الريح، البول، الغائط، دم الحيض، دم النفاس، هنالك مسائل مختلف فيها، الجنابة طبعا بالإجماع، هنالك مسائل مختلف فيها ومسائل متفق عليها. المسألة تطول، لا أستطيع أن آتي على هذا كله في هذا المجلس. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش أنا كلمتك من شوية دلوقتي. هو نفخ الروح بيكون بعد 120 يوم ولا بعد 40 يوم؟ عند جمهور الفقهاء نفخ الروح عند بعد 4 أشهر. بعد 4 أشهر. عند جمهور الفقهاء. الأطباء المعاصرون بعضهم يقول بعد 42 يوما، لكن جمهور الفقهاء على أن الأحكام الفقهية تترتب على الجنين الذي بلغ 4 أشهر من نواحي الديات وغير ذلك، والله أعلم. طب فضيلتك انت جاوبت لي بتقول لي الاطباء الثقات، نفترض ان الدكتور هو كده عاوز يعمل عمليه وقال لي يجوز وخلاص. اسال الاطباء الثقات، قل لهم هل حاله زوجتي تستدعي انزال هذا الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح ام لا. اسال اكثر من عدد وهم يشيرون عليك، قد يصبرونك، قد يطمئنونها. اذا قالوا فيه مضره على الزوجه فلا ضرر ولا ضرار ما دامت الروح لم تنفخ بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك بس تفسر عن مدارس اللغتين حلال او حرام ان انا اود الاطفال في مدارس اللغات. ليست بحرام، لكن تعليم اللغه العربيه اولى من تعليم اللغه العجميه. تعليم اللغه العربيه، لغه القران، لغه الرسول عليه الصلاه والسلام، اولى من تعلم لغه العجم. فلغة العجم تعلمها ليس بحرام إلا إذا كان بالمدارس هذه من يلقن الأبناء عادات الكفار وتقاليد الكفار، فابتعد عنها حينئذ بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، أظن أن الوقت قد انتهى أو كاد، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يحفظها دائما رافعة للواء نصرة دينها، نصرة كتاب ربها، نصرة سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجندنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يكتب لنا النصر في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم آمين. وأن يحفظ على المسلمين معتقدهم الصحيح، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على طلب العلم الشرعي، فلو حفظت كل يوم من آية وقرأت تفسيرها ارتفعت درجات بذلك، لو كل يوم حديثا من حديث رسول الله قرأته وتفقهت في معناه وحفظت ما استطعت، وبإذن الله لن يمر عليك شهر إلا وحصلت خيرا كثيرا. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهيب بنفسي وإخواني، وقد علمنا أننا سنسأل عن كتاب ربنا، وسنسأل عن سنة نبينا، إذ الله قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فجدير بنا أن نتفقه في ديننا، إذ الله قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد قال الله لنبيه: وقل رب زدني علما. ومع هذا التحصيل العلمي نسأل الله الإخلاص في القول وفي العمل، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على العمل بما علمنا، اللهم أمين. كما أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فذاك رأس كل خير بإذن الله، ومن أعظم مناقبه ومن أعظم فضائله أننا إذا ذكرنا الله عز وجل ذكرنا الله تبارك وتعالى. إن ذكرناه في النفس ذكرنا في نفسه، وإن ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، كما جاء في سنة نبينا في الحديث القدسي هذا. ولا أخفى عليكم أن ذكر الله عز وجل به تبيض صحائفنا يوم نلقى ربنا، به تطمئن قلوبنا، به تتنزل علينا الرحمات، وكذا السكينة، وكذا تحفنا الملائكة، تمحى الخطايا وتستدر الأرزاق بذكر الله تبارك وتعالى، بل الأبدان تقوى والملائكة تتنزل بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعلينا به، وعلينا بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون نبينا منا السلام، فمن سلم عليه رد النبي مسلما على من سلم عليه. ثم أوصي نفسي وإخواني بالاستغفار الذي كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح من الأنبياء والأولياء والصالحين، الإكثار من الاستغفار: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.